هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وخص جل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمة لأنهم الذين انتفعوا به دون من كذب به من أهل الكفر، فكان عليه عمى وله حزنا. تفسير الطبري. السؤال: لماذا خص الله الموقنين بأن القرآن لهم بصائر وهدى ورحمة؟ الوقفة السابعة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين. تفسير القرطبي. السؤال: كيف كان حال السلف مع هذه الآية؟ معاني الكلمات: لا يرجون أيام الله، لا يتوقعون وقائعه وعذابه بأعدائه، والحكم تحكيمهما لن يغنوا عنك، لن يدفعوا عنك، بصائر يبصر به الناس الحق. العمل بالآيات: العمل الأول، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم سببا لهدايتك وصلاحك ولا يجعله سببا لضلالك وانحرافك. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العمل الثاني: طبق الواجبات والسنن ولو خالفت هواك، مستحضرا نية اتباع الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. العمل الثالث: اكتب مقالا أو رسالة تؤكد فيها على أهمية التمسك بشريعة الإسلام منهجا كاملا للحياة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. التوجيهات: التوجيه الأول، تفقد قلبك، فإن كان فيه حسد لأحد فادع له بالخير واستغفر له. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. التوجيه الثاني: أي قول يخالف الكتاب والسنة فهو من الهوى الذي نهى الله عن اتباعه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. التوجيه الثالث: ربط الله بين الهوى وعدم العلم، فمن كان جاهلا كان أقرب إلى اتباع الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.